أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. سمع له الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس فإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. توجيه من الله للمؤمنين عند إغراء العدو يثبت له أن يؤكد النهي عن الصراط والكفر من القدر والتحفل فله هو اليوم. فأمر بالثبات ونهى عن الإغراء ونهى عن الصراط. واذكروا الله قل الله بقلوبكم يذكركم ثم يثبت قلوبكم ويعينه من الثبات ويقول الله سبحانه وتعالى أمرهم بذكر هذه الأمور وأمرهم وأنه تعالى ناصره بإذن الله وربه أو ذلك الغالب إلى ذلك الله كثير قال بإذن الله سبب الفلاح والخوف والغضب محبوب. ثم نهاهم عما يغر به الصالح لا تنازع الذي يحصل بالكفر ولا تنازع تفشل وتذهب اليهم واصبروا ان الله إن جاء فرد الفشل أصل عن من أعظم أسباب القوة من أعظم أسباب الضعف واصبروا إن الله عن القول ما الذكر وجماع ذلك ضعف البصر ونهاهم سبحانه وتعالى عن أن يشابهوا عدوهم الذين خرجوا من ديارهم برئاسة طواغيتهم شرهم أبو جهل. لا تكونوا كل من خرجوا بزيادة. وطبعا رياء يرشدون الى سبيل الله، هذا يرشدنا الى سبيل الله ويمنع نار الرسول صلى الله عليه وسلم. بهذا التحذير للمؤمنين وقطع اولئك التحذير بكفر نوعيات كفريات معظم فاعمال وزين قال لا غالب لكم قال وعد الشيطان واني جاول فلما تراعت الثيابات نكص على عقبيه وقال اني جريء من اراد نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا فئة تقولوا فاذكروا الله كثيرا الآيات، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كان فيكم فئة أي قائمة من الكفار تقاتلكم فاسقطوا في قتالها. هذا توجيه عام ليس خاصا في القتال، لا في القتال جماعة من أهل العدو في القتال، لا أي قتال أي قتال. استمر الصبر وحبس النفس على هذه الطاعة الكبيرة التي غافلة عن العيش والنصر، واستعينوا على ذلك بالإيمان بالله تعلق بالسعيد، واستعينوا على ذلك بالإكثار من ذكر الله لعلكم تفلحون، أي تدركون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم. الصبر والثبات والاستعانة من ذكر الله من أكبر الأسباب للنصر. أطيعوا الله ورسوله باستكمال ما أمر به ومشي عن كذلك في جميع الأحوال، ولا تنازعوا تنازعا يوجب تثبت القلوب وتفرق وتفرقها وتفشلوا أي تجنبوا أي تجنبوا تجبنوا وتذهب ريحكم أي تنحلى سائلكم وتفرق قوتكم ويرفع مواقفكم من النصر على طاعة الله ورسوله، تصبر نفوسكم على طاعة الله إن الله مع الصابرين. إلى أولى النصر الكريم أخشر فاخشروا لربكم واخضعوا له ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم وقالوا الآخرة ويصدوا عن سبيل الله، أي هذا مقصدكم الذي خرجوا إليه، وهذا الذي أغرقكم من ديارهم بقصد الحشر والبطر في الأرض وليراه الناس ويفخروا لديهم مقصود الأمر أنهم خرجوا ليصدوا عن سبيل الله من أراد سلوكه الله بما يعملون مخير فلذلك أخبركم بمقاصدهم وحذركم أن تكون تشكو وجودهم إنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة فليكن قصدكم في قلوبكم قصد الله تعالى وإلى أمين الله صدع الطرق الموصلة إلى صحب الله وعقابه وجذب الناس إلى سبيل الله القويم الموصل إلى جنات النعيم وإذ زينتهم الشيطان أعمالهم أسلها في قلوبهم وخدعهم قال لا غالب لكم التعبد للناس فإنكم في عدد وعدد وهيئة لا يقاوم فيها محمد ومن معه إني دار لكم لن يأتيكم أحدكم قول قابلته لأن إبليس تبدل بقريش في صورة صراط الرماد ابني يعشى المذنبين وكانوا يخافون المذنبين لعداوة كانت بينهم فقال لهم الشيطان أنا جار لكم فاطمأنت نفوسكم وأتوا على حد قادرين لما تراءت الفئتان المسلمون والكافرون راى الشيطان جبريل عليه السلام يدعو الملائكة خاف خوفا شديدا ونكص على عقبيه تولى مدبرا وقال لمن خدعهم وغرهم إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون أي أرى الملائكة الذين لا يدان لأحد بكفاتهم إني أخاف الله أي أخاف أن يعاتبني بالعقوبة في الدنيا الله شديد العقاب من المحتمل ليكون الشيطان قد سول لهم ووسوس في صدورهم أنه لا غالب لهم اليوم في الناس وأنه داء لهم فلما أورده الموالى قيلهم نكص عنهم فتبرأ منهم كما قال تعالى فمثل الشيطان قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين كان عاقبتهما أنهم لا تنازعن فيها وذلك جزاء الظالمين إذ يقول ومن المحتمل أن يكون الشيطان سول لهم ووسوس في صدورهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.